منتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. إن عظمة الحسين عليه السلام تتجلى لنا من خلال ثلاث صفحات مشرقة من صفحات شخصيته العظيمة. الصفحة الأولى وراثة الأنبياء، نقرأ في زيارة الحسين: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، ويا وارث نوح نبي الله، ويا وارث إبراهيم خليل الله، ويا وارث إسماعيل ذبيح الله، ويا وارث موسى كليم الله، ويا وارث عيسى روح الله، ويا وارث محمد حبيب الله. فماذا ورث الحسين من الأنبياء؟ ورث الحسين من الأنبياء قدسية الحركة، لقد كانت حركته حركة مقدسة، فإذا كان التراب يكتسب القداسة، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وإذا كان الحجر يكتسب القداسة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن الجهاد من باب أولى أن يكتسب القداسة. حركة الحسين كانت حركة مقدسة، لأن عوامل القداسة في أي حركة هي أربعة عوامل. العامل الأول هو أن تكون الحركة شعاعا في ظلمات متراكمة. ليست المعجزة أن يرفع الإنسان لواء الحرية ولواء العدالة في زمان يكثر فيه العدالة ويكثر فيه الحرية، إن المعجزة أن يرفع الإنسان لواء الحرية في زمان ليس فيه حرية وليس فيه عدالة. المعجزة أن يرفع الإنسان لواء الحرية بكل جرأة وصمود في زمان يئس المجتمع فيه من أمل الحرية والعدالة. وهذا ما صنعه الأنبياء، حيث جاءوا في فترات مظلمة لا أمل فيها للحرية والعدالة، وهذا ما صنعه الحسين عليه السلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. فورث الحسين من الأنبياء أنه رفع لواء العدالة والحرية في زمن تتراكم فيه ظلمات الظلم والطغيان. العامل الثاني من عوامل القداسة قدسية العطاء. العالم يضحي بعلمه، والعامل يضحي بعمله، والثري يضحي بثروته. العالم حينما يضحي بعلمه فهو يضحي بشيء من كيانه، والعامل حينما يضحي بعمله فهو يضحي بشيء من كيانه، والثري حينما يضحي بثروته فهو يضحي بشيء من كيانه، لكن الشهيد عندما يضحي بنفسه فهو يضحي بكل كيانه لا بشيء من كيانه. لذلك كان عطاء الشهيد أقدس عطاء وأعظم عطاء، وكان جميع من له عطاء مدينا للشهيد في عطائه، ومدينا للشهيد في بذله، ومدينا للشهيد في تقربه. لذلك ورث الحسين من الأنبياء قداسة العطاء، وهو أنه أعطى دمه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. ومدت يديها أخته زينب ورفعت جسمه من على الثرى وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. العامل الثالث من عوامل القداسة رشد القيادة وقدسية القيادة. قدسية القيادة تجعل الحركة حركة مقدسة. هذا ما ورثه الحسين من الأنبياء. القرآن يتحدث عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كان إبراهيم قيادة رشيدة، أي قيادة واعية بسنن التاريخ وبمقتضيات التاريخ وبأوضاع التاريخ. وكما كان إبراهيم رشيدا فالصادق يقول: السلام على الحسين الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات. قدسية القيادة في أهدافها وسلوكها تنعكس على حركتها. وكما كان إبراهيم مقدسا وهو يبني الكعبة المشرفة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلقد كان الحسين أيضا شخصية مقدسة في أهدافها وسلوكها، وهو الذي قال: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. العامل الرابع من عوامل قداسة الحركة وقداسة المسيرة قدسية الهدف. الروح والجسد موجودان متحدان في مسيرة واحدة وفي إطار واحد، لكنهما متضادان في الأهداف. هدف الجسد هدف شهوي، هدف مادي، بينما هدف الروح هدف ملكوتي، هدف تجردي. فهدف الروح دائما يتعارض مع هدف الجسد، فإن غلب أحدهما على الآخر تضاءل دور الآخر. إذا غلب الجسد على الروح أصبحت الروح أسيرة الهوى وأسيرة اللذة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وإذا غلبت الروح الجسد تعب الجسد، لأنه لا يستطيع أن يتحمل أهداف الروح وأبعاد الروح. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قدسية الروح بقدسية أهدافها، وقدسية الهدف بألوان أربعة، للهدف المقدس ألوان أربعة. اللون الأول، إذا كان الهدف أنانيا، إذا كان الهدف من المشاريع والأعمال خدمة الذات وخدمة العنوان فهو هدف زائل، وإذا كان الهدف تحرريا، تحررا من الذات وانطلاقا إلى الغير وانطلاقا بروح اجتماعية وثابة، فهذا هدف مقدس. ولقد كان الحسين روحا متحررة من الذات، متحررة من الأنا. لقد كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله يلقفه أهل الطائف بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولقد كان الحسين يبكي يوم عاشوراء فيقال: ما يبكيك؟ فيقول: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. اللون الآخر من الهدف، إذا كان الهدف ماديا فهو هدف زائل، وأما إذا كان الهدف تجريديا مجردا عن المادة فهو هدف باقي. إذا كان هدف أديسون اكتشاف طاقة الكهرباء، وهدف غيره اكتشاف طاقة الجاذبية، فهذه أهداف مادية. وأما إذا كان الهدف اكتشاف طاقة الأمة وبعث الحياة وبعث الانطلاق وبعث الغيرة والحمية في ضمير الأمة وفي نفوس الأمة، فهذا هدف أقدس، لأنه ليس هدفا ماديا وإنما هو هدف مجرد عن المادة، هدف أسمى من المادة. وهذا ما كان هدفا للأنبياء وهدفا للمرسلين، وكان هدفا للحسين عليه السلام. اللهم إنك تعلم أنه ما كان منا منافسة في سلطان أو طلبا لمال أو جاه. هكذا كان الحسين يعبر عن أهدافه. اللون الثالث من الهدف، ما إذا كان الهدف التنسيق بين منظومة الكون. هذا الكون كله منظومة واحدة، خلق من أجل أن يصل إلى الكمال. البذرة خلقت لكي تكون شجرة مثمرة، والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، وكل في فلك يسبحون، كل الكون خلق لأجل أن يصل إلى الكمال. فإذا كان هدف الإنسان إعاقة الطبيعة البشرية عن الوصول إلى الكمال كما كان معاوية ويزيد فهو هدف زائل. وأما إذا كان هدف الإنسان أن يجعل المجتمع البشري كسائر المنظومة الكونية يسير نحو الكمال ويتجه نحو الكمال فهذا هو الهدف المقدس فوق الأهداف كلها. إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. واللون الرابع من الهدف أن يكون الهدف هو الله فوق هذه الألوان كلها، وأسمى من هذه الألوان كلها أن يكون الهدف هو الله. إذا اعتقد الإنسان أن الوجود كله مملوك لله، وأنه هو مملوك لله، وأن نفسه وأعماله وحركاته وسكناته كلها مملوكة لله، فإذا كان الكون كله ملكا لله فالهدف من الملك وصوله إلى مالكه، هذا هو أسمى الأهداف. الهدف من الملك كله أن يصل إلى مالكه، وهذا هو أرقى الأهداف وأعظمها، وهو الذي ركز عليه الأنبياء والمرسلون. قال موسى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكل واحد يسير نحو الله تعالى. وقال النبي محمد والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقال علي عليه السلام والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعيرة ما فعلت. وقال الحسين اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. فالحسين ورث من الأنبياء قداسة الحركة بجميع عوامل القداسة التي تحدثنا عنها. الصفحة الثانية من صفحات حياته المشرقة تجليات نور الإمامة في شخصيته المباركة. الإمامة لها عدة خصائص تعرض لها القرآن والنصوص الشريفة. السمة الأولى من سمات الإمامة انكشاف عالم الملكوت. الإمام هو من ينكشف له عالم الملكوت. هناك عالم ملك وهو عالم المادة تبارك الذي بيده الملك، وهناك عالم ملكوت وهو عالم الملائكة، عالم الأرواح، عالم الأشباح، عالم ما وراء المادة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إبراهيم كان إماما ولذلك انكشف له عالم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الإمام من انكشف له عالم الملكوت، والحسين قد انكشف له عالم الملكوت يوم عاشوراء. الحسين رأى الملائكة يوم عاشوراء تتلقف دماء الشهداء وتنتخب دماء الشهداء لتجعلها أوسمة حمراء يوم القيامة. فقام الحسين وأخذ دم الطفل ورمى به إلى السماء فما رجعت منه قطرة، لأن الملائكة التقطت ذلك الدم وجعلته وساما أحمر يتزين به أصغر شهيد بين يدي الحسين، ألا وهو ابنه عبد الله الربيع. السمة الثانية من سمات الإمامة التأثير في عالم الأمر. هناك عالم خلق وهو عالم الأجساد، وهناك عالم أمر وهو عالم الأرواح. قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالروح من عالم الأمر. الإمام له تأثير على الأرواح بشكل مباشر، كما أن لإبليس لعنه الله ولاية على الأرواح. القرآن الكريم يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كما أن لإبليس ولاية على الأرواح، فللأئمة ولاية معاكسة. إبليس له ولاية الوسوسة، والأئمة لهم ولاية الهداية وبث الإشعاع، وهذا ما يسمى بالهداية الأمرية. قال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام له تأثير على الأرواح بشكل مباشر، وهذا ما حدث للحسين يوم عاشوراء. زهير وهب بن حباب الكلبي كان مسيحيا حديث عهد بالإسلام، لم يكلمه الحسين كلمة واحدة، ولكن نظر إليه فأخذته جاذبية الحسين، وأخذته مغناطيسية الحسين، وأخذه شعاع الحسين، فبادر إلى نصرة الحسين والاستشهاد بين يديه. زهير بن القين كان عثماني الهوى، ولكن حينما مر على ركب الحسين جاءته جاذبية الحسين، وأخذته رشحة من نور الحسين، فأقبل إلى الحسين وصار من الشهداء بين يديه. الحر بن يزيد الرياحي كان قد جاء لقتال الحسين، ولكن لما استعر الموت يوم عاشوراء أخذته الرعشة في بدنه وهو ينظر إلى وجه الحسين، فقيل: يا حر، لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وأقدم بفرسه نحو الحسين وتاب على يدي الحسين وقتل بين يدي الحسين. فقال الحسين: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. السمة الثالثة من سمات الإمامة الارتباط بروح القدس. الإمام من كان مرتبطا بروح القدس. القرآن الكريم يقول في حق عيسى ابن مريم: ولقد آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. روح القدس مخلوق أعظم من الملائكة، أعظم شأنا من الملائكة، لذلك عطفه الله على الملائكة في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. روح القدس وظيفته تسديد المعصومين وتأييد الحجج. قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الرصد هو روح القدس. روح القدس وظيفته التسديد والتأييد، وهذا ما حصل للحسين عليه السلام. الحسين في خطبته يفتخر بأنه مؤيد بروح القدس، يقول: أولم يبلغكم قول رسول الله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب. منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. هذا إشارة إلى الارتباط بروح القدس. الحسين عليه السلام يوم عاشوراء أقبل عبد الله ابن حوزة فقال: أبشر يا حسين بالنار. فقال: النار لك، أما أنا فأنا قادم على رب كريم. ثم رفع يده وقال: اللهم حزه بالنار حزا في الدنيا قبل الآخرة. فعلقت رجلاه بالفرس وأخذته فرسه واقتحمت به في النار فأحرقته النار، فخر الحسين ساجدا وقال: اللهم إنا أهل بيت نبيك وقرابته وذريته، فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا. السمة الرابعة من سمات الإمامة مرتبة التسليم ومرتبة الفناء. يقول علماء العرفان: السلوك إلى الله له مراتب، أولها مرتبة التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو أن يثق الإنسان بأن الله لا يفعل به إلا ما هو صالح له. والمرتبة الثانية مرتبة الرضا، وهو أن يرضى الإنسان بالمصائب والنوائب ويعتبرها نعما لا نقما، وهذه مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا الأولياء. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والمرتبة الثالثة مرتبة التسليم والفناء، وهذه المرتبة هي أن تذوب الإثنينية. الإنسان كل إنسان يرى شيئين اثنين: يرى نفسه ويرى ربه، يرى الخالق يرى المخلوق. لكن الإنسان إذا وصل إلى مرتبة التسليم فلا يرى شيئين ولا يرى اثنين، لا يرى إلا شيئا واحدا وهو الله تبارك وتعالى. لا يرى إلا الله، ولا يرى لنفسه أي إنية وأي وجود وأي موضوعية. وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. مرتبة التسليم والفناء هي التي عبر عنها الحسين يوم عاشوراء عندما قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. السمة الأخيرة من سمات الإمامة أن الإمامة تطبيق للعدالة. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف الأول من الأنبياء والأئمة هو العدالة، حركة الأنبياء حركة العدالة، ومهمة الأئمة مهمة العدالة. الإمامة تجسيد للعدالة وتطبيق للعدالة. أنت تسمع بعض الصيحات تقول بأن خروج الحسين شق عصا المسلمين، أو أن خروج الحسين أحدث فتنة بين المسلمين، أو أن الحسين كان مغرورا بنفسه ولذلك خرج مع سكوت بقية الصحابة. هذه الصيحات كلها صيحات أموية تتكرر من زمان إلى آخر. هذه الصيحات كذبها الحسين بنفسه عندما قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، خرجت تجسيدا لمبدأ العدالة الذي هو هدف الأنبياء وهدف المرسلين. فهل حركة العدالة تحدث فتنة بين المسلمين؟ وهل حركة العدالة تشق عصا المسلمين؟ وهل حركة تجسيد العدالة غرور؟ أم أن السكوت على الظلم الأموي والظلم العباسي الذي كان طابع كثير ممن عاصر الأئمة عليهم السلام كان خروجا عن منطق القرآن؟ فالقرآن يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا ما أكده الحسين: لقد سمعت ممن سمع من رسول الله أنه قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. الصفحة الثالثة من صفحات حياته العظيمة لذة الشهادة. هناك كثير من الشهداء، هناك كثير ممن يقتل في سبيل الله، لكن الأهداف تختلف. هناك من يزج بنفسه للمعركة، هناك من يقضي على حياته في المعركة، ولكن هدفه السأم من الحياة، سئم من الحياة، سئم من الأوضاع الفاسدة، سئم من الظلم والطغيان، فقدم نفسه للمعركة. هذا هدفه، هدف الهروب والتخلص من هذه الحياة إلى حياة أخرى، هذا هدف. وهناك هدف آخر، وهو أن من يقتل نفسه في سبيل الله هدفه هدف وظيفي، وهو امتثال أمر الله عز وجل، لأنه مأمور من قبل الله قدم نفسه في سبيل الله، لأن وظيفته أن يقاتل قاتل في سبيل الله، فهو لو خلي ونفسه لما ذهب إلى المعركة، لو خلاه الله ونفسه لما تقدم إلى المعركة. هذا هدفه هدف وظيفي. وهناك هدف ثالث، وهو أن من يزج نفسه في المعركة هدفه تحصيل النعيم وتحصيل الجنة، حيث إنه سمع الآية مباركة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فهذا الإنسان تنازل عن اللذة الدنيوية لأجل تحصيل اللذة الأخروية. وأما الحسين فهدفه أكبر من ذلك كله. لم يكن هدف الحسين الهروب من الحياة، ولم يكن هدف الحسين مجرد امتثال أمر الله، ولم يكن هدف الحسين صلوات الله وسلامه عليه تحصيل النعيم أو تحصيل الجنة، بل كان نفس الشهادة هدفا للحسين عليه السلام. لقاء الله، لقاء الله عند الأولياء هو الهدف الأسمى وليس وراءه هدف. النبي صلى الله عليه وآله يقول لبلال: أرحنا يا بلال، يعني أذن حتى ندخل الصلاة وننفتح على لقاء الله، فإن لقاء الله أسمى هدف ننشده. وعلي عليه السلام يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تطلبون الجنة، تطلبون نعيما، تطلبون حورا، تطلبون جنة، أما أنا فلا أطلب شيئا من ذلك، أنا أطلب لقاء الله. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هدف النبي لقاء الله، هدف علي لقاء الله، هدف الحسين لقاء الله. الحسين يلتذ بالموت، وهل رأيت شخصا يلتذ بالموت؟ هل رأيت إنسانا يرى الموت لذيذا شهيا؟ إنه الحسين، لأن الموت لقاء الله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. يقول حميد بن مسلم: ما رأينا إنسانا وتر بأهله وبأبنائه وبأصحابه، وما رأينا مكثورا مثل الحسين عندما أقبل على المعركة. أقبل وكان كلما هجم عليه القوم تهلل وجهه فرحا وسرورا. وكانت ليلة العاشر هي ليلة الدعاء. نحن نقرأ الآن الدعاء قبل أن ندخل في تلاوة العزاء، لأن هذه الليلة ليلة دعاء، عليكم أن تحيوا هذه الليلة بالعزاء وبالدعاء وبصلاة الليل وبالعبادة، فإنها من الليالي العظيمة عند الله تبارك وتعالى. نحن في هذه الليلة نرفع أيدينا بالدعاء، كلنا بصوت واحد نقرأ الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن أمن يجيب أمن أمن أمن يجيب عشر مرات: يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا، كل من عند حاجة، كل من عند مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق وفي لبنان وفي فلسطين يا رب العالمين. بعد الدعاء لولي الأمر، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى وتمتعه صاحب الزمان. إيانا الليلة، ها، هو صاحب المصيبة الليلة، ها. إذا تريد تعزي أحد الليلة عزيه، هو صاحب العزاء. قل لعظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، يا صاحب العصر والزمان. ترى ليلة عظيمة، ها، ليلة مفجعة الليلة. يقول زين العابدين: كانت عمتي زينب تمرضني وأبي الحسين جالس في الخيمة يصلح صمصامه بيده، وإذا به يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع. يقول: فهمت كلامه وخنقتني العبرة، لكن عمتي زينب ما صبرت، ذهبت إليه وقفت على رأسه: أبا عبد الله، أتدعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، ليس الموت أعدم من الحياة؟ قال: أخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي، لا بد لي من مصرع أنا لاقيه. قالت: أخي حسين، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات، لو ترك القتال غفا ونام. أخيه، تعزي بعزاء الله وإذا بها تلطم على رأسها. ليت السماء أطبقت على الأرض، ليس الجبال تدكدكت على السهل. اليوم مات محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت فاطمة الزهراء. ثم التفتت إليه: أخي هل بلوت أصحابك؟ هل اختبرتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة؟ قال: بلى، خبرتهم، الآن أأتي بهم. دعا الأصحاب، جمعهم، قال: اجلسوا عند خيمة العقيلة زينب، تريد تسمعكم زينب، ها تريد تسمعكم. جمعهم ووقف أمامهم، قال: إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي، وهذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام إليه الأصحاب واحدا بعد آخر، قام إليه مسلم بن عوسجة، قال: والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عنك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير، قال: أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة؟ نقول: قتلنا ابن بنت نبينا، خذلنا ابن بنت نبينا، فلا نصرناه بأيدينا ولا دافعنا عنه بألسنتنا، لا كان ذلك أبدا. ثم دخل على العقيلة، قال: سمعت أخي، سمعت ما قالوا، عظم الله أجوركم، فباتوا تلك الليلة قياما قعودا ركوعا سجودا، لهم دوي كدوي النحر. فلما أصبح الصباح أقبل عمر بن سعد، وقد جعل عمرو بن الحجاج على الميمنة، والشمر على الميسرة، وأعطى الراية بيد ذويب مولاه، وثبت هو في القلب، وأقبل الحسين في جيشه، وقد جعل على الميمنة حبيب بن مظاهر، وزهير بن القين على الميسرة، وأعطى الراية بيد أخيه أبي الفضل، وثبت هو وأهل بيته في القلب. فلما رأى الجيوش المتزاحمة رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر، نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته، عظم الله أجوركم. ثم خطب خطبتين، وخطب زهير، وخطب برير، فلم يجد كلامهم نفعا، بينما هم كذلك، وإذا بالسهام قد أقبلت على أصحاب الحسين. قال الحسين: أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله، هذا أبي أمير المؤمنين، ينتظرونكم. فقام الأصحاب واحدا بعد آخر يتسابقون بين يدي الحسين، عظم الله أجوركم. فلما صار وقت الزوال أقبل أبو ثمامة الصيداوي، قال: يا أبا عبد الله، لقد حضر وقت الصلاة، ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. نظر الحسين إلى الأفق، قال: صدق، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا لهم، فقالوا لك ذلك. فأقدم الحسين يصلي، ووقف سعيد الحنفي بين يديه، والسهام تترى عليه كرش المطر، وسعيد يتلقى السهام، تارة بصدره، تارة بذراعه، تارة بخاصرته، تارة بظهره. ما أتم الحسين صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين: هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال: نعم فزت وأنت أمامي في الجنة، أخبر جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد غريب بكربلاء، لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. والأصحاب يتسابقون، فأقبل إليه عبد الله بن جنادة، وكان طفلا صغيرا قتل أبوه في المعركة. قال: أبا عبد الله إذن لي في المبارزة. قال أصحابي: هذا طفل قتل والده ولعل أمه تكره قتله. وقال الطفل: يا أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني. قال: بني ارجع إلى أمك كي تقر عينها. فما أتم كلامه وإذا بالأم قد أقبلت وهي تحمل الطفل بين يديها، وتقول: يا أبا عبد الله، والله لا تقر عيني حتى أراه صريعا بين يديه. قال: جزاكم الله من أمة عن ابن بنت نبيها. وكان من جملة الأنصار وهب بن حباب، وكان حديث عهد بالزواج، وأمه تحثه على القتال، وزوجته تتعلق بثيابه وتقول: لمن خلفتني بعدك؟ فنحن حديث عهد بالزواج. إلى أن أقبل على المعركة وأمه تقول: لا تسمع قولها، أطع أمري، والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي الحسين. تقدم إلى المعركة، عظم الله أجوركم، فقطعت يده، رجع إلى الخيمات. قال: أمه، هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا. رجع إلى المعركة مرة أخرى وإذا بزوجته خلفه وهي تقول: وهاب، قاتل دون الطيبين، قاتل دون الحسين وآل الحسين. التفت إليها، قال: قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال، والآن تأمرينني بالقتال، ما الذي غيرك؟ قالت: واعية الحسين أحرقت قلبي. وحسينا سمعته ينادي: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ أما من محامي يحامي عن آل بيت رسول؟ ثم تسابق الأصحاب وبنو هاشم إلى المعركة ساعة بعد صلاة الظهر، وارتفعت الغبرة بينهم وبين الخيام، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية. توسط الخيام: بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاق. ذهب إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: حبيبي حبيب برير زهير، أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ وأوقظكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم، أم نيام فأوقظكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصاب عتبت ولكن ما على الموت. رجع الى الخيمة وقف عليها، نادى اما من ناصر ينصرنا، اما من معين يعيننا. فقام زين العابدين وقال عم زينب ناولين السيف والعصا ما تصنع بهما؟ قال اما العصا فاتوكأ عليها، واما السيف فاذب به عن والدي الحسين. بينما الحسين واقف واذا زين العابدين ينادي لبيك لبيك ابا عبد الله. التفت الحسين خلفه رأى زيد العابدين، قال اخي زينب ارجعيه الخيمة فانه حجة الله، واذا قتل لا تبقى حجة لله على الارض. عظم الله أجوركم. ثم أخذ طفله الرضيع وأتى به إلى القوم، قال أيها الناس إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ هذا ولدي عبد الله. دلع لسانه على صدره من شدة العطش والظما، فاسقوه قطرة من الماء. فاختلف القوم بين من يقول اسقوه وبين من يقول اقتلوه، فبينما هم كذلك واذا بحرمله يسدد له سهما فوقع في نحر الرضيع وذبحه من الهدن الى الهدن. رجع به الى الخيمة، قال سكين خذيه فانه مذبوح. ثم شد على المعركة يقاتل الأعداء إلى أن أنهك من الجراح. رجع إلى الخيمة، قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه، قالت اكشف لي عن صدرك. كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. صرخت وأخاه اي جرح اشده؟ ثم جمع النساء والعيال في خيمة العليل السجاد، قال يا بنات علي وفاطمة، يا زينب يا سكينة، هذا علي بن الحسين امام مفترض الطاعة حجة الله على خلقه، اطعنا لامره وانتهينا لنهيه. ثم التفت اليه قال بني علي نشف دمعته، بني علي هدئ روعته، بني علي سكن لوعتهن، فانهن يتامى بعدي. بعد بعدها بعد وهمس في اذنه الشريفة وقال بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم الليلة، ردوا عليه السلام، ردوا. ترى الليلة الزوار في كربلاء، الليلة الزوار ردوا عليه السلام، وانت وياهم رد عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا بالصوت أجبت يا حسين وجلست عن القتال. فقام الحسين قال أخي زينب اجمع العيال والأطفال، هذا وقت الوداع. عظم الله أجوركم. صار يودع الأطفال طفلة بعد أخرى، ثم التفت فإذا به لا يرى سكينة، قال أخي زينب أين حبيبتي سكينة؟ قالت لا أجد لها شخصا. قام الحسين يبحث عنها فذهب وراء المخيم، رآها جالسة في حرارة الشمس على التراب وهي تبكي. قال بني قومي ودعيني. قالت أبا أنا لا أطيق الوداع، لا أطيق الفراق، أبا اجلس على الأرض. جلس لها، أبا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، أنا بعد ساعة يتيمة. فيطول بعدي يا سكينة فاعلمي من كل بكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. ودعها، ودع الأطفال، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. عظم الله أجوركم. صعد على الفرس، ذهب إلى المعركة، وإذا بالصوت من خلفه، أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا. التفت خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء، وزهراء حضرت الزهراء الآن، حضرتها، حضرت فاطمة الزهراء في المعركة. ها فارتعش بدن الحسين ونزل من على الفرس واقبل اليها. اخي قطعت نياط قلبي، ماذا تريدين؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، والتفتت الى المدينة، نادت السلام عليك، سلم عليها، عظم لها الايد، السلام عليك يا مكسورة الأضلاع، لقد أديت الأمانة ونفذت الوديعة. قال وأي أمانة؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت إذا رأيت ولدي الحسين غريبا فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. قال لما الصدر والنحر؟ قالت حسين أما الصدر فهو موطئ الخيول، وأما النحر فهو موضع سيف الشمال. وحسينا فضمها مولاي ضم الود وقال هذا آخر فشقت الجيش ومال القناع. انقلب على المعركة، فلما ذهب الى المعركة تكسرت اعمدة الخيام. عظم الله اجوركم. وقف على القوم، انا الحسين بن علي، آليت ان لا انسني، احمي عيالات ابي، امضي على دين النبي. وهو يقتل منهم مقتلة عظيمة، افترقوا عليه اربع فراق، فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة. يا رسول الله، بينما هو يقاتل ضربه أبو الحتوف بحجار، وقع على جبينه وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم فرفع ثوبه فأتاه سهم المثلث ذو ثلاث شعاب يا شيعة الحسين وقع في قلب الحسين أنا مناد وحسين